السؤال العاشر صفحة 200 يقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ماذا أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي وقع أن بعض الناس ارتد عن الإسلام مثل أتباع مسيلمة الكذاب، وبعضهم منعوا الزكاة، وبعضهم وقع في البدع والمحدثات مثل بعض الشيعة والخوارج. هؤلاء ليسوا من الصحابة طبعا، لكن الذين ارتدوا كان بعضهم قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا: الإحداث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو المحدثات يشمل هذا كله، يشمل الردة ويشمل البدعة ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم.